بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، ينقصان التوحيد، ينافيان كمال التوحيد. وهذا الكتاب كله في موضوع التوحيد ومكملاته وبيان مناقضاته ومنقصاته. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي ما جاء في تفسير هذه الآيات وما ورد بمعناها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمن من مكر الله، مكر الله سبحانه وتعالى هو إيصال، مكر الله هو إيصال العقوبة لمن يستحقها من حيث لا يشكر، إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر. هذا هو المكر من الله سبحانه وتعالى، وهو عدل منه سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فالمكر في حق الله سبحانه وتعالى عدل، لأنه إيصال العقوبة لمن يستحقها من حيث لا يشعر ذلك المعاقب، من حيث يظن أنه مرضي عنه، لأن ذلك هو المكر. أما المكر من المخلوقين فهو مذموم لأنه بغير حق، المكر من المخلوق مذموم لأنه بغير حق، لأنه يمكر بالناس، والمكر بالناس حرام لا يجوز لأنه ظلم. المكر من المخلوق ظلم لأنه بغير حق، أما المكر من الله فهو عدل وحق، فهو صفة مدح لحقه سبحانه وتعالى، وهو من باب المجازات ومن باب المقابلة. فالله لا يمكر إلا بمن يستحق المكر والعقوبة. هو نظير الاستهزاء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، نظير فيسخرون منهم، سخر الله منهم السخرية من الله عز وجل، كلها مقابلات. ونظير الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، مثل قوله نسوا الله فنسيهم. هذه أمور تنسب إلى الله جل وعلا لأنها من باب المقابلة والجزاء، فهي عدل منه سبحانه وتعالى، حيث إنه ينزلها في من يستحقها، فهي عدل منه سبحانه. بخلاف هذه الصفات من المخلوقين فإنها مذمومة لأنها في غير محلها، ولأنها ظلم من المخلوقين. أفأمنوا مكر الله، هذه الآية في سياق ما ذكره الله عن الأمم الكافرة التي أحل الله بها عقوباته، من قوم نوح وقوم هود، قوم صالح، قوم لوط، وقوم شعيب الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف. ثم قال بعدها: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. بالبأساء والضراء، الشدائد من الجوع والخوف، قحط وغلاء الأسعار، يفعل الله ذلك بهم لعلهم يضرعون، لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون ويعلمون أن ما أصابهم بسبب ذنوبهم. لكنهم لم يرجعوا لعلهم يضرعون، لم يرجعوا ولم يتوبوا. ثم إن الله سبحانه استدرجهم بالنعم، لما لم يرجعوا عند النقم استدرجهم بالنعم. ثم بدلنا مكان السيئة المراد بها هنا الشدة والجوع والخوف، الحسنة وهي السعة والغنى والثروة، استدراجا منه سبحانه وتعالى لهم، حتى عفوا، يعني حتى كثروا ونموا وصار لهم قوة واغتروا بهذه النعمة. فهم لم يتوبوا عند النقبة ولم يشكروا عند النعمة، حتى عفوا يعني كثروا وزادت قوتهم، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. هذه الأمور تجري عادة، هذه عادة الدهر، عادة السنين، مرة رخاء ومرة شدة. لم يرجعوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويعلموا أن ما أصابهم من العقوبات أنه بسبب ذنوبهم، وأن ما أصابهم من النعمة فهو فضل من الله. فهم لم يتوبوا عند الشدة ولم يشكروا عند النعمة، بل نسبوا هذا إلى العادة، قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني هذه عادة الزمان، ولم يضيفوا هذا إلى الله سبحانه وتعالى، من كفران النعمة. قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا هو المكر، أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، يعني في مأمنهم، أمنوا وقووا وزادت أموالهم وأولادهم، فأخذهم الله على غر بغتة، أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا هو المكر، حيث وصلت إليهم العقوبة وهم في أمن. وفي هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى لنا أننا لا نغتر بهذه النعم وهذه الثروات وهذه السعة فنغفل عن شكر الله عز وجل، ونعمل بطاعة الله ونخاف من العقوبة ومن زوال هذه النعم. خلناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالنعم إذا كانت مع المعاصي فهي استدراج، وإذا كانت مع الطاعات فإنها نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فإذا كانت النعم مع الطاعة فهي رضا من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله وإعانة من الله عز وجل. أما إذا كانت النعم مع الكفر والمعاصي فهي استدراج، فلا تستبعد نزول العقوبة صباحا أو مساء لسبب أو لآخر، هذا مكر الله سبحانه وتعالى. فتحنا عليهم بركات من السماء بالمطر والخير والأرض بالنبات والخيرات، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم قال أفأمن أهل القرى، القرى المراد بها البلدان المسكونة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ومكة المشرفة أم القرى، فالقرى هي البلدان المسكونة سواء كانت كبيرة أو صغيرة مأخوذة من التقري والاجتماع. القرية معناها المجتمع البشري، بل يطلق حتى على الاجتماع لغير البشر، ولذلك يقال قرية النمل، محل اجتماع النمل ومثل مثل النمل. تلك القرى نقص أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياسا وهم نائمون، يعني على غرة نائمون على فروشهم وعند زوجاتهم ويتلذذون في نومهم، ثم يأتيهم العذاب وهم على الفروش. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا بياتا أي في الليل وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون في أعمالهم وأشغالهم وبيعهم وشرائهم وتجاراتهم أو لعبهم ولهوهم ومزاحهم وضحكهم في النهار وضح النهار. وعادة الله وسنة الله أن العذاب ينزل في الصباح أول النهار. ضحى ضحى في أول النهار. أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، يعني لا تأمن من عذاب الله لا ليلا ولا نهارا، إن عذاب الله متوقع في كل لحظة إذا حصلت أسبابه، إذا حصلت أسبابه فهو متوقع في كل لحظة. أفأمنوا مكر الله، الاستنكار من الله سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله في هذه الأحوال أن يأخذهم على غرة وهم آمنون منعمون، ثم ينقلهم من النعمة إلى النقمة ومن الصحة إلى الألم، إلى الألم والمرض، ومن الوجود إلى العدم. أفأمنوا مكر الله أي عقوبة الله لهم وهم غافلون؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يأمن عقوبة الله التي تنزل على خفية ومن غير تأهب ومن غير استعداد لها، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين حقت عليهم الخسارة التي لا ربح معها أبدا ولا نجاة منها أبدا. الشاهد في قوله أفأمنوا مكر الله، هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى، هذا استفهام إنكار. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، بين أن من أمن نصر الله فهو كافر، بخلاف الذي يخاف من نصر الله فإنه رابح، لأن الذي يأمن نصر الله يستدرك في المعاصي ويزيد في المعاصي فتهلكه المعاصي، أما الذي يخاف من نصر الله هذا يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الطاعات فيربح وينجو. فلا يأمن نصر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من نصر الله يستلزم عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، كما يستلزم الاستمرار في المعاصي والزيادة منه، ويستلزم ترك التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. هذه حالة الأشقياء من الخلق. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، علامة الخسار الأمن من مكر الله. إذا أردت أن تعرف أن هؤلاء القوم خاسرون، إذا أردت أن تعرف انظر في حالهم، فإن كانوا آمنين من مكر الله فإنهم خاسرون، وإن كانوا خائفين من عذاب الله فاعلم أنهم رابحون وأنهم تائبون إلى الله عز وجل. أتأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال: وقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من يقنط؟ من الاستفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى، بمعنى النحو من أيمان أو لا يقنط من روح الله إلا من يقنط. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي لا أحد، هو استفهام بمعنى النحو، أي لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الضالون عن الحق. وهذه الجملة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءت الملائكة في سورة أغيار يريدون إهلاك قوم لوط، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كريما مغياثا، فلما جاءه هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم وجاء بعجل حنيف، وفي آية أخرى بعجل سمين قربه إليهم، لكنهم لم يأكلوا، فأيديهم لا تأكلوا إليه لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون، وإبراهيم خاف أنهم أعدى لأن العدو لا يأكل من زائد من يريد الاعتداء عليه. عند بني آدم هذه عادة أن المعادي والذي يريد الشر لا يأكل من مال من يريد الاعتداء عليه، فأوجس في نفسه منهم خيف، لما لم يأكلوا أوجس منهم خيف أنهم أعدى وأنهم يريدون الشر، لكنهم طمأنوه وأخبروه بعدم أكلهم من طعامه، وأنهم جاءوا لكذا وكذا، جاءوا لإهلاك هذه القرية وهذه القرى، وزادوه أيضا بالبشرى، زادوه بالبشرى. بشروه بالولد بعد الكبر، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، قم أنوه، وبشروه إنا نبشرك بغلام عليم، وهو إسحاق عليه السلام، البشارة هذه بإسحاق كما في سورة هود وفي سورة الحجر، وأما البشارة في سورة الصافات فهي بإسماعيل. بشرناه بغلام خليل فلما بلغ معه السعي إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك بشره بإسحاق، قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. في سورة الصافات بشارتان، بشارة بإسماعيل وبشارة بإسحاق عليهم السلام. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. وصفه بالعلم، إسحاق وصفه الله بالعلم، أما إسماعيل وصفه الله بالحلم، وصفه بالحلم. بشرناه بغلام حليم. لما جرى عليه من قصة الذبح وصبره على ذلك وتحمله، هذا هو الحلم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ وقال إنه بلغ 80 عام أو أكثر، فلم تبشرون، يعني هذا تعجب منه، لا أنه لا ولم ييأس عليه الصلاة والسلام، ولكنه تعجب في هذه السنة. أبشرتموني على أن مسني الكبر، لأن العادة أن الكبير لا يولد له، فلم تبشرون؟ تعجب. قالوا بشرناك بالحق ألا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا محل الشاهد، ومن هذا إنكار، لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عن الحق، لأن المؤمنين وخاصة الأنبياء يعلمون من قدرة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه ما لا يعلمه غيره، ويعلمون من قرب رحمته وفرجه ما لا يعلمه غيره. وهذا يعقوب عليه السلام لما اشتد عليه الأمر وفقد أبناءه الثلاثة، قال أسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عند شدة المصيبة وتأزم الموقف ما يأس، بل زاد رجعه، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ثم قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلما زادت الشدة زاد رجاؤهم بالله عز وجل. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم. مهما كانت الحال، مهما كانت الحال من الشدة ومن الضيق ومن الحرج، فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، لأن الله قادر على كل شيء لا يعجبه شيء، وهو أرحم الراحمين، لا أحد أرحم منه سبحانه وتعالى. قال ومن يقنط من رحمة ربه، من رحمة ربه أضافه إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن الرب من شأنه أن يرحم عباده، إلا الضالون الذين يجهلون حق الله سبحانه وتعالى ويجهلون ربوبية الله ولا يقدرون الله حق قدره. أما المؤمنون وعلى رأسهم الأنبياء فهم يعلمون من الله ما لا يعلمه غيره. ففي هذه الآية أن الذي يقنط من رحمة ربه يكون من الضالين، يعني الضالين عن الحق، والضلال ضد الهدى. ففي هاتين الآيتين مشروعية الجمع بين الخوف والرجاء. الخوف في قوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني فيها وجوب الخوف من الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وجوب الرجاء وعدم القنوط من رحمة الله. فيجب الجمع بينهما، يجب على المؤمن أن يجمع بينهما، أن يكون خائفا راجيا، لا يكون خائفا فقط، لأن هذا يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون راجيا فقط لأن هذا يؤمنه من عذاب الله. فإذا خاف الإنسان وقنط من رحمة الله لم يتب، وإذا أمن من مكر الله فإنه لا يترك المعاصي بل يزيد منها. أما إذا كان خائفا راجيا فإنه يجمع بين التوبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء: من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، يعني من الخوارج، لأن الخوارج وعيدية يأخذون بآيات الوعيد والعياذ بالله، ويخرجون العاصي من الإسلام ويخلدونه في النار باعتقادهم، لأنهم قد يئسوا من رحمة الله صلى الله عليه وسلم. فرق الخوارج: من عبد الله بالخوف فقط فهو حرور، يعني خارج، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ. المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فطريقة الخوارج فيها يأس من رحمة الله، وطريقة المرجئة فيها أمن من مكر الله. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين الخوف من عذاب الله مع رجاء رحمة الله. الخوف يمنعهم من المعاصي، الخوف يمنعهم من المعاصي، ورجاء رحمة الله يحملهم على التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منهم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، كما قال الله تعالى في الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا ورهبا، الرغب هذا الرجاء، والرهب هذا الخوف، يعني يجمعون بين الخوف والرجاء. وكما في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يدعون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يرجون رحمته ويخافون عذابه، يجمعون بين الأمرين، بين الخوف والرجاء. قال أهل العلم: فينبغي أو يجب على المؤمن أن يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، لا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله، ولا يخاف فقط حتى ييأس من رحمة الله، بل يكون معتدلا في حال الحياة. يقولون: الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر، إذا سلم استطاع الطيران في الجو، وإذا اختل واحد منهما سقط ولم يستطع الطيران. فذلك المؤمن إذا تعادل فيه الخوف والرجاء استطاع السير إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا اختل أحد الركنين اختل إيمانه، صار إما من الحرورية وإما من المرجئة. فيقول: يجب على المؤمن في حال الصحة والرخاء والحياة أن يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، أما في حالة المرض وحضور الموت فيغلب جانب الرجاء، إذا حوره الموت يغلب جانب الرجاء، ولا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، ولو كانت عنده ذنوب ومعاصي فإن الله يتوب عليه، يحسن الظن بالله عند الموت. في الحديث: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فعند الموت وعند العجز عن العمل يغلب جانب الرجاء، أما في حال الصحة والعافية فيتعادل بين الخوف والرجاء. هذا هو شأن أهل الإيمان أخذا من هاتين الآيتين وأمثالهما. أتأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. اجمع بينهما، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، أي عن الذنوب الكبائر، جمع كبيرة وهي العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله هذا أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله وهو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة. وأجل كان هذا المعبود صنما أو شجرا أو حجرا أو حيا أو ميتا أو قبرا أو غير ذلك، الإشراك بالله هذا أكبر الكبائر، وهذا هو الذي لا يغفر إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. وهذا هو الذي يحدث الأعمال جميعها، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الإشراك بالله واليأس من روح الله، هذا مثل قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر، قنوط من رحمة الله، لأن فيه إساءة ظن لله سبحانه وتعالى، ولأنه يحمل صاحبه على عدم التوبة، لأنه يقول لا يغفر الله لي وإن تب، أنا ذنبي عظيم، أنا فعلت كذا وكذا فليس لي توبة. الله تعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا توبوا إلى الله سبحانه، والتوبة تجب ما قبلها مهما كان الذنب، الشرك والكفر وقتل النفس والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، التوبة لا يبقى معها ذنب إذا كانت توبة صحيحة، التوبة تجب ما قبلها. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الذين كفروا كفار إذا تابوا يغفر لهم ما قد سلف، فكيف بعصاة المؤمنين إذا تابوا؟ هم أولى بالمغفرة، عفو الله أعظم من كل ذنب مهما بلغ. واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، يكبر الكبائر الأمن من مكر الله أي من عقوبته عند المعصية والغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا أكبر الكبائر، أكبر الكبائر. مع قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الله سماهم خاسرون، وفي هذا الحديث أن هذا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. هذا الحديث رواه البزار وغيره، وبعضهم يرى أنه من كلام ابن عباس وأنه موقوف، بعضهم يضعفه. قد ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله إذا ذكر مثل هذا الحديث الذي في سنده مقال أنه لا يذكره إلا وقبله أو بعده ما يؤيده، وهذا الحديث يؤيده الآيتان السابقتان أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك الآيات التي فيها التحذير من الشرك وأنه أكبر الكبائر. فالحديث هذا وإن كان في سنده مقال إلا أنه تؤيده الأدلة الصحيحة، خصوصا ما ذكره المصنف رحمه الله قبله في هاتين الآيتين. وبعضهم أثنى على سنده أو ليس مجمعا على صاحبه. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر. هذا فيه دليل على أن الكبائر تختلف، بعضها أكبر من بعض، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارية. فهذه أعظم الكبائر، شرك بالله أكبر الكبائر. قتل النفس التي حرم الله، ولا سيما قتل القريب، قتل الابن الولد، هذا من أكبر الكبائر. فذلك الزنا بحليلة الجار، الزنا محرم عموما، ولكن الزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها. ومصداق ذلك في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله أكبر الكبائر، الشرك بالله هذا السبب أن الشرك هو أعظم الذنوب. الشرك بالله والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله سبق لنا معناه، معنى الأمن من مكر الله. والقنوط من رحمة الله، هذا كما في قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. واليأس من روح الله، القنوط واليأس متقاربان، القنوط واليأس متقاربان، وكلاهما فيه أمن، فيه استبعاد لرحمة الله عز وجل وسوء ظن بالله عز وجل. واليأس من روح الله، قد قال الله تعالى على لسان نبيه يعقوب عليه السلام إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المؤمنون فلا ييأسون من روح الله مهما بلغت فيهم الشدة وعيبهم لله عز وجل وأسمائه وصفاته وقرب فرجه وقرب رحمته من عباده، فهم لا يأسون من روح الله مهما شدت بهم الخطوب وضاق بهم الحال. وموقفهم معروف، موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموقف يعقوب لما فقد أولاده الثلاثة، جاد ذلك من رجائه بالله عز وجل. وموقف أيوب عليه السلام الذي بلغ منه الضر مبلغا شديدا لم ييأس من رحمة الله، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج هو صاحبه أبو بكر يوم الهجرة واختفي في الغار، وجاء المشركون في قلبهما ووقفوا على الغار، والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر تحت أقدامهما، يعني لو نظر أحدهم إلى قدمه يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باسمي الله ثالثهما؟ فأعمى الله أبصارهم ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحبه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ولما خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله ردوا عليه ردا قبيحا وأغروا عبيدهم وسفهاءهم لرجله بالحجارة هو ومولاه زيد بن حارثة. رجع صلى الله عليه وسلم وأهل مكة كلهم أعدى له كلهم أعدى له. جاء من الطائف وقد قابلوه أسوأ مقابل وأهل مكة أيضا خرج منهم بشدة أذاهم. فقال له مولاه زيد بن حارثة يا رسول الله كيف ترجع إليهم وقد وهم تلا وتلا؟ قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرح جدا ووقف. هكذا مواقف أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لا يأسون مهما بلغ الأمر ومهما بلغت الشدة لعلمهم برحمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل وأن الله وعلم الله عز وجل وأنه لا تخفى عليه خافية ولا تخفى عليه أحوال العباد أبدا ولكنه يبتليه ويمتحنه ليكفر عنهم سيئاتهم وليعظم رجاؤهم بالله عز وجل وليتوبوا إلى الله عز وجل. لهم حكمة في ذلك سبحانه وتعالى. واليأس من غوث الله رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الجليل شيخ العلماء والمحدثين ومن تلاميذه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما من كبار الأئمة رحمهم الله. وقوى إسناد هذا الحديث بن جرير الطبري. فهذه النصوص في هذا الباب استفاد منها الأحكام الثانية. أولا استفاد من هذه النصوص تحريم الأمن من نفس الله والقنوط من رحمة الله وأنهما ينقصان كمال التوحيد. ثانيا أنه يجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء فلا يخاف فقط ولا يرجو فقط وإنما يكون خائفا راجيا دائما وأبدا. هذا هو كمال التوحيد وهو صفة أولياء الله. ثالثا في هذه النصوص أن المعلم يبدأ بالأهم فالأهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم أصحابه الكبائر بدأ بأهمها وهو الشرك بالله عز وجل لأن الشرك أكبر كبائر فبدأ به. ثم ذكر بعده الأمن من نفس الله والقنوط من رحمة الله. رابعا في هذين الحديثين أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر وقد عرف العلماء الكبائر عرف العلماء الكبيرة بأنها ما رتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو نار، أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبها، يعني قال ليس منا من فعل كذا، أو نفى عنه الإيمان، نفى عنه الإيمان كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذه الروابط الكبيرة. أما الصغائر فهي ليس كذلك، ما حرمه الله ونهى عنه وليس له حد كبير، يعني ليس عليه حد في الدنيا ولا وعيد، وعيد خاص يعني في الآخرة، لا الذنوب عليها وعيد، لكن وعيد المقصود وعيد خاص عليها. فالصغيرة ما لا ينطبق عليها ضابط الكبيرة الذي ذكره العلماء. الذنوب تتفاوت بلا شك، ولكن لا يحمل الإنسان أن يتساهل بالصغائر، لأن الصغائر إذا تسهل بها جرت إلى الكبائر، والصغيرة تعظم حتى تكون كبيرة مع الإصرار، فلا يتساهل بها. لكن ليست الذنوب على حد سواء، بل هي فيها الصغائر وفيها كبائر، والصغائر تسمى اللنم، تسمى اللمم، اللمم هي صغار الذنوب كما قال الله سبحانه وتعالى إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، كبائر الإثم والفواحش هذه الكبائر، إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم صغار الذنوب، والصغائر تكفر في الأعمال الصالحة كما قال الله سبحانه وتعالى وآتِ الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر. قال صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فالصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، إلا إذا شاء الله أن يعفو عن صاحبها وهي دون الشرك، إذا شاء الله أن يعفو عن صاحبها وهي دون الشرك فإنها قابلة للعفو من الله سبحانه وتعالى، فهي تكفر إما بعفو الله وإما بالتوبة، بخلاف الشرك فإنه لا يكفر إلا بالتوبة، لا يغفره الله ولا يعفو عنه أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ما يستفاد من هذه النصوص، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله قد تقريب وبعث حليفاً من الكيوب فهو في كتاب الله المرفوع كما هو مرفوع له مرفوع رواه الدرجة رفوع عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع من نفسه رفع سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر قال رسول الله قطعه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من كذلك. نعم. فضيلة الشيخ هل في قولنا استغفر الله أي عقاب الله كبير الارتداد؟ لا، استغفر الله هو عقابه لمن يستحق العقوبة على خفية، إيصال العقوبة على إلى من يستحقها على خفية، هذا هو مكر الله سبحانه وتعالى. المكر هو إيصال الشيء خفية حيث لا يشعر به الإنسان، لا يشعر به الإنسان، إيصال العقوبة إلى من يستحقها خفية من غير شعور للمعاقب، هذا هو المنهج. أما إيصالها ظاهرا وعلانا هذا ليس مثلا. ما رأيكم بما يزول احنا في هذه الجهات في مؤمن من قلب الله، لأن هناك من البلدان من هم أشد القيادة لله بالله ولم ينزل به سخط الله. هذا غرور، هذا الكلام والعياذ بالله غرور، هذا من الأمل من مكر الله. هذه البلاد ما الذي يجعلها في محمل من مكر الله؟ العباد كلهم إذا عصوا الله سبحانه وتعالى فإنهم حريون بالعقوبة في أي بلد وفي أي مكان، فلا أحد يأمن من مكر الله وعقوبة الله سبحانه وتعالى. وكون البلاد الأخرى الكافرة لا تعاقب، من الذي قال هذا؟ بلاد الأخرى لا تعاقب، أليست الآن تنزل بها الكوارث العظيمة والحروب، حروب الطاحنة والزلازل المدمرة، أليست فاقدة للأمن وفي حالة من الخوف الشديد، لا أحد يأمن على نفسه ولا على ماله ولا على أهله، لا يحمل معه النقود ولو قليلة، ما يحملها معه، يخشى من القتل، ليس يخشى من أخذ النقود فقط، يخشى من القتل. أين هل سلمت من العقوبة؟ ثم لو قدرنا أنها أعطيت وأعطيت، هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، استدراج من الله سبحانه وتعالى ليأخذهم على غره. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم وإنما نملي لهم ليزدادوا إثما لهم عذاب مهين. فمن يقول إن البلاد الأخرى لا تنزل بها عقوبات؟ أعظم العقوبات التي نزلت بها موت القلوب، موت قلوبهم وتبلدها وجراءتهم على حرمات الله عز وجل وعدم فوضهم لها، هذا أعظم العقوبة. ولهذا قال ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فلم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، هذا أعظم العقوبة. حرمانهم من الإيمان وبقاؤهم في الكفر هذا أعظم العقوبات، نسأل الله العافية. نعم. هذا جعل عنه العلماء بأن هذا جهل من هذا الرجل، عذر في الجهل، عذر في الجهل، عذره الله سبحانه وتعالى بالجهل، ألا يستدلون به على العذر بالجهل؟ وله وليس حجة، لا يحتج به أبدا، إنما هو فعل هذا عن جهل منه بقدرة الله سبحانه وتعالى، فالله عفى عنه لأنه يخاف الله، اشتد خوفه من الله عز وجل حتى وصل إلى هذه الدرجة. نعم. على ضعف إيمانه، دليل على ضعف إيمانه. ونحن قلنا من الأول من هذا أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله ونقصان الإيمان، نقصان الإيمان، فهما نقصان كمال التوحيد، نقصان كمال التوحيد. إلا إذا نفى الإنسان، إذا نفى الإنسان رحمة الله أو نفى عقوبة الله فهذا يكفر. إذا جحد رحمة الله قال إن الله لا يرحم أو أن الله لا يقدر على العقوبة، هذا كافر بلا شك، هذا ليس له توحيد أصلا. لكن إذا كان يؤمن برحمة الله ويؤمن بعقوبة الله ولكن يقول أنا بلغت من الذنوب والمعاصي مبلغا لا أستحق الرحمة، هو يعني هو اللي يرى انه ما يستحق الرحمة ولم ينفي رحمة الله، وانما ينفي تناولها له، انما ينفي تناولها له. او يقول انا رجل صالح، هو لا ينفي غضب الله وعقوبته، لكن يقول انا رجل صالح وانا عامل بطاعة الله، لا ينفي ان الله يعاقبني. هذا هو ينقص كمال التوحيد. اما اذا نفى رحمة الله او نفى عقوبة الله فهذا كافر. يقول فضيلة الشيخ، تشرط حفظ الله أن المؤمن في حال الصحة والأمن يوازن بين الخوف والرجاء، وفي حال الموت يظن بجانب الرجاء، ولكن في حال نزول الألام فما لا يغلب؟ كذلك يغلب جانب الرجاء لله عز وجل، يتوب إلى الله، يتوب إلى الله في حالة الشدائد يغلب جانب الرجاء. أن هذا موطن قد يغلب على بعض النفوس، يغلب عليها شيء من القنوط، المؤمن في هذه الوقت يعظم الرجاء بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هناك من يقسم الذنوب إلى ثلاثة أقسام: كبيرة وصغيرة وأكبر الكبائر، هل هذا التقسيم صحيح؟ لا، الذنوب تنقص من قسمين، كبائر وصغائر، لكن الكبائر تنقص من قسمين، الكبائر تنقص من قسمين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كبائر عظيمة وكبائر دونها. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر كما قاله أهل العلم، فما ضابط الإصرار؟ هل هو الإصرار عليها أم أن الإصرار هو العناد والتحدي على كتابها؟ كل سواء، إذا استمر عليها واستقرها وقال هذه سهلة، هذه معصية سهلة، استقرها وداوم عليها، هذه تجربة كبيرة، لأنه تجرأ على الله سبحانه وتعالى واستخف بعقوبة الله، هذا الذي احتف بها شيء خيرها كبيرة، هي أصلها صغيرة لكن احتف بها شيء جعلها كبيرة، وهو الاستخفاف بها وعدم الحياء من الله سبحانه وتعالى، فصارت كبيرة من هذه الناحية، ما احتف بها هو الذي خيرها كبيرة، ولا هي في أصلها صغيرة. نعم. أقول هذا الشيخ حضرته الله، هل الشرك الأصغر من كبائر الذنوب؟ الشرك الأصغر من الكبائر. نعم، الشرك الأصغر من الكبائر، ولكنه لا يخرج من الملة من الشرك الأكبر، وإلا فهو من الكبائر لكنه لا يخرج من الملة. هذا فرق ما بينه وبين الشرك الأكبر، أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ويخرج الأعمال، أما الشرك الأصغر إنه لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال، فقد يحبط العمل الذي قارنه للرياء، الرياء إذا كان مع العمل يحبطه ولا يجعل لصاحبه ثوابا، يعني ذلك العمل فقط لا جميع الأعمال، إنما يحبط ما خالطه الرياء. فالشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولكنه كبيرة من الكبائر. وقد اختلف العلماء هل يغفر مثل بقية الكبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو لا يغفر ويكون داخلا بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به على قوله. منهم من يقول إنه لا يغفر وإن كان صغيرا، فلا بد من تعليل صاحبه، إلا أنه لا يعذب مثل عذاب المشرك الشرك الأكبر، لا يخلد في النار، وإن عذب فإنه يخرج من النار. ومن العلماء من يرى أنه يدخل في العفو والمغفرة، يدخل في العفو والمغفرة خصوصا إذا رجحت به الحسنات، إذا كانت الحسنات أرجح إن الله يغفره. نعم. وقال الشيخ حفظه الله، هناك من العلماء من يقول ان الكبائر تكفر الحسنات والاعمال الصالحه، الاعمال الصالحه كما هي الصالحه. الذي عليه الجمهور ان الكبائر لا تكفر الا بالتوبه او بعفو الله سبحانه وتعالى، لا تكفرها الاعمال الصالحه الا ما ورد في الحج، ما ورد في الحج المبرور، قال صلى الله عليه وسلم حج ولم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته امه. هذا ظاهره العموم، ان الله يغفر بالحج المبرور، يغفر به الذنوب كبائرها وصغائرها. اما ما عدا ذلك فظاهر النصوص والذي عليه جمهور اهل العلم انه لا يكفر الا بالتوبه او بعفو الله عن صاحبه. نعم. انما التكفير خاص بالصغائر، قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. وقوله صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. دل على ان الكبائر لا تكفر الا بالتوبه، ولا تكفرها هذه الاعمال صلوات الخمس والجمعه ورمضان. نعم. هذا راجع إلى عبد الله، إن شاء الله عفى عن صاحبه وغفر له. لا، إذا كان الإنسان عاجز عن بناء منزل أو عاجز عن تزوج امرأة، يعني ألف عليها ولم يكن، فهذا لا يكفيه مثل القنوط، وإنما هذا يكون لعدم الأسباب التي أو نقص الأسباب التي تحصل هذا المطلوب، هذا نقص في الأسباب. فالإنسان لا يدري، ربما يكون الخيرة في ذلك، ربما يكون الخيرة أنه لا أنه ربما تكون الخيرة في عدم حصول هذا الغرض له، وأن الله منعه منه لمصلحته. الإنسان ما يفرح إذا بذل السبب ولم يحصل المطلوب، فإنه لا يفزع ولا يفرح، ربما إن الخيرة فيما سوى ذلك، أن الله أراد به خيرا ومنعه من هذا لأنه لو حصل له لسبب له شرا. الإنسان يؤمن بالله هذا الإيمان ويتوكل على الله ويبذل الأسباب النافعة. أحسن من هذا أن الإنسان يسأل الله العفو والعافية ويسأل المغفرة. هو خلق الآن، خلق وجد، الله حكيم عليم، ما خلقه إلا لحكمة. الواجب عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل ويسأل الله العافية والعفو والعافية والإعانة على طاعة الله. هل أحسن من تمني أنه لم يخلق؟ نعم. لا هو تفسير هذه الآية إنما عزيز يطرى، إنما عزيز يطرى وهذه الشدة العسر واحد ومعه اليسرى، لأن العسر منكر، إنما لأن العسر معرف، والمعرف إذا كرر فهو شيء واحد، المعرف بالألف واللام إذا كرر فهو شيء واحد، وأما اليسر فهو منكر، إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى، فهما يسرى مع عسر واحد. ولهذا قال بعض السلف: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس يقول: واعلم ان النصر ان النصر مع الفرج، ان الفرج مع الفرج، واعلم ان الفرج مع الفرج، وان النصر مع الصبر، وان مع العسر يسرا. يعني اذا جاء العسر واشتد الامر فالفرج قريب، فالمؤمن كل ما اشتد به الفرج فانه يتوقع، كل ما اشتد به الكرب فانه يتوقع الفرج من الله عز وجل. حصول الكرب علامه على حصول الفرج قريبا باذن الله. نعم. ولكن يقول: إنما كان وسيلة للشرك الأكبر من الذنوب فإنه يكون شركا أفضل، هل هذا الكلام صحيح؟ إنما كان وسيلة للشرك الأكبر من الذنوب فإنه يكون شركا أفضل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والدعاء عند القبور، والبناء عند على القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، إلى الشرك لعبادة الأموات، فهذه لا يقال إنها شرك، ولكن يقال إنها وسائل إلى الشرك، وسائل إلى الشرك، يعني طرق موصلة إلى الشرك. صلاة لله عز وجل، صلاة مشروعة، لكن إذا حصلت عند القبر صارت وسيلة إلى الشرك، فهي محرمة في هذا المكان، ومعصية، محرمة ومعصية في هذا المكان، لكن لا تسمى شركا، إنما تسمى وسائل إلى الشرك. لا. وما حكم التوسل بالصالحين على قسمين، بل على أقسام. توسل بالصالحين معناه توسل بدعائهم إذا كانوا أحياء، يعني يقول لهم: ادعوا الله، ادعوا الله لنا بالفرج، بالنصر، بالمطر، هذا توسل مشروع. كان الناس يتوسلون بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو لهم بالمطر وبغيره. ولما توفي صلى الله عليه وسلم طلبوا من عمه العباس أن يستسقي لهم وأن يدعو الله لهم. التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الموجودين هذا مشروع. أما التوسل بالصالحين وهم أموات هذا لا يجوز، توسل بالأموات هذا لا يجوز، وهو على نوعين. توسل بالأموات على نوعين: نوع الأول توسل يحصل معه تقرب إليهم بشيء من العبادات، كان يذبح للميت أو ينظر للميت أو يعمل للميت أشياء من العبادات ويقول إنه يقربني من الله عز وجل، هذا شرك أكبر. إذا فقد هذا التوسل طرد شيء من العبادة للصالحين فهذا شرك أكبر، وهو الذي قال الله تعالى فيه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يعبدونه زاعمين أنهم يتوسلون به إلى الله عز وجل، هذا الشرك الأكبر. أما مجرد التوسل بمعنى أنه يجعل الصالح بينه وبين الله واسطة في قبول الدعاء بدون أن يصرف لغير الله شيء من العبادة، هذا الشرك الأكبر، ووسيلة إلى الشرك الأكبر. إذا كان يتوسل بالميت بمجرد أنه يدعو الله به فيقول: أسألك بحق فلان أو بجاه فلان، يجعله مجرد وسيلة ولا يصرف له شيء من العبادة، فهذا يعتبر وسيلة إلى الشرك وهو شرك الأركان. نعم. ما فيها كبيرة، هي ما فيها كبيرة. إنها يعني الرسول نهى عنها ولعن من فعل ذلك، لعن من اتخذ القبور مساجد، واللعن ضابط الكبيرة. نعم. الدعاء للميت عند السلام عليه وإنقاذه مشروع، هذا طيب. إذا زرت الميت سلمت عليه تدعونا من المغفرة والرحمة، هذا طيب. أو مررت بالقبور وسلمت عليهم ودعوت لهم بما جاء في الحديث، هذا طيب. إنما الممنوع دعاء الميت، أما الدعاء له هذا طيب. لا. نعم، بين الشرك والكفر عموم وخصوص، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. فالمشرك الذي يدعو مع الله غيره هذا مشرك لأنه أشرك مع الله في العبادة، وهو كافر بالله عز وجل لأن الله منعه من ذلك وأمر بعبادته وحده ولم ينتهل، فهو مشرك كافر. أما الكفر فقد لا يكون شركا، قد يكون ملحد جاهد لوجود الله سبحانه وتعالى كالمعطلة وفرعون والدهريين، هؤلاء لا يؤمنون بالله أصلا. الشيوعيين هؤلاء كفر، لا يقال إنهم مشركون لأنهم لا يعبدون الله أصلا، لا يعبدون الله ولا يعبدون غيره، لا ليس عندهم عبادة أصلا، لا لله ولا لغيره، ملاحدة. دهريون هؤلاء يقال إنهم كفار ولا يقال إنهم مشركون لأنهم ليس لهم عبادة، حتى يقال إن الشرك إنما يكون في العبادة، وهؤلاء ليس عندهم عبادة، يعتبرون العبادة خرافة. نعم. فكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشركا، قد يكون الكافر ملحدا دهريا لا يؤمن بربوبية الله عز وجل ويعتبر أن هذا الخلق وجد بالصدفة، أو هذا الخلق نتيجة الطبيعة وليس له خالق. هذا شأن الملحدين، لا يثبتون الخالق أبدا، يجحدون الخالق ويجحدون الرب. نعم. لا يكره كبار الحكم، لكن لا بد من التمييز بين هذا وهذا. نعم، يوم يكشف عن الساق يطلق في اللغة ويراد به الكرب والشدة، وقال كشفت الحرب عن الساق يعني اشتدت، هذا يجوز لغة. لكن قوله تعالى يوم نشر عن الساق هذا ليس من هذا الباب، هذا فيه أن الساق من صفات الله عز وجل، جاء في الحديث أن الله جل وعلا يشفه عن الساق يوم تيعشر، فهو البخاري صحيحين يشفه عن الساق للعباد والمؤمنين فيعرفونه. لذلك فالآية عند الجمهور تفسر بأنه صفة من صفات الله عز وجل ولا تؤول، لأن المراد بها الشدة. قد ذكر هذا ابن كثير، ذكر الأقوال فيها، وفي النهاية جاء بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الآية ليست من آيات الشفاء، بل المراد بالشهوة عن ساق يراد به الشدة والكرب. قال لأن الله لم يغف الساق إليه، قال يوم يكشف عن ساقه، ولم يقل يكشف عن ساقه، الساق هنا مطلق ليس مضارع، فيكون مراد به الشدة والعول، الله أعلم. ولكن الصحيح أنها من آية الشفاء لأن الحديث يفسرها. نعم. إذا كان يجحد رحمة الله أو يجحد قدرة الله على الانتقام هذا كفر، أما إذا كان يعترف في ذلك أن الله قادر على العقوبة وأنه رحمن الرحيم يرحم، ولكن هو أيس من نفسه لكثرة النوبة وكثرة معاصي، هذا لا يصل إلى الشرك الأكبر أو الكفر، لكنه يعتبر من المنقصات التوحيد، حرم من منقصات التوحيد. نعم. اتحدوا انهم لم ينسبوا هذا الى الله، نسبوا هذا الى تصرفات الدهر في جامعه قد مس اباءنا الضراء والسراء. هم لا ينسبون هذا الى الله، ولا ينسبونه الى طاعه ولا الى معصيه، ينسبونه الى العاده والطبيعه. نعم. تكون جحود، هذا جحود كفر. نعم. هذا لا يصدر من مؤمن، هذا لا يصدر من مؤمن. نعم. لا يزول بالكلية، لكنه يضعف، وقد يضعف ضعفا شديدا ولا يبقى منه إلا مثقال ذرة. أما أن يزول بالكلية هذا غلط. لا، لو زال بالكلية لصار مرتدا، ولا أحد من أهل السنة والجماعة قال إن زال لا يزول، أو إن شارب الخمر يرتد، بل يعتبرونه صاحب كبيرة، يعتبرونه ناقص الإيمان فقط. نعم. لكن نحن ابتلينا بمتعالمين في هذا الزمان لا يدرسون كلام السلف ولا يقرؤون كتب العقائد ولا يتعلمونها ويبتكرون أقوالا من عندهم، هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة، ونخشى أن يؤثروا على شبابنا وأن يلقنوهم هذه الأفكار التي جاءوا بها من عند أنفسهم، فعلينا الحذر من هؤلاء. نعم. أن أهل العلم أجمعوا على أن الفاسق والمبتدع لا يسمى بمؤمن ولا يقال إنه كافر، حيث رأي ذلك في كتاب أحد المعاصرين. هذا رأي المعتزلة، هذا رأي المعتزلة، يقول أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو بالمنزلة بين المنزلتين. صاحب الكتاب جاء هنا معتزلة، ربما يكون معتزليا هو أصلا، أو أنه جاهل ولا يفرق لنا الصحيح والباطل. وهذه آفة الجهل وآفة التعالم، وأن الإنسان يأخذ العلم من الكتب ولا يرجع إلى أهل العلم ولا يتعلم ولا يدرس العقائد دراسة صحيحة، وقع في هذه المجالس، ويعتبر كل ما وجد في الكتب أنه صحيح، يأخذ على على على علاته، يعتبر قضية مسلمة، لا يجوز. الله أعلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إِنَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. الحمد لله رب العالمين،